الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: اتجهنا إلى مكة نقصد العمرة، وتوقفنا في استراحة في الميقات، وحصل في الاستراحة جماع قبل أن أنوي العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن أحكام الإحرام لا تترتب إلا إذا عقد الإنسان نيته، فحقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك، ولا يترتب على غير المحرم شيء من محظورات الإحرام إلا إذا نوى الدخول في النسك وأهل. وأما إذا خرج من بلده قاصدا مكة فإنه وإن كان ناويا العمرة أو ناوي للحج فإنه لا يثبت عليه أي شيء من أحكام الإحرام حتى يصل إلى الميقات ويهل بالنسك، فحينئذ تحرم عليه المحظورات المقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى في حق المحرم. وبناء على هذا التقرير والتوضيح، فلا حرج على الإنسان إذا جامع زوجته قبل أن يحرم، لأنهما حلال، والحلال يجوز له أن يطأ زوجته في أي وقت ما لم يكن عليها عذر شرعي، والله أعلم.